بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زال الحديث يعني نتكلم فيه عن رؤوس أو أصول الفتن، وقلنا بأنها الشواغل والقواطع وحد يذكر والصوارف. والشواغل يعني سأبين بعض الأشياء، والصوارف يتعلق بالمعاصي صغارها وكبارها، والقواطع يتعلق بالبدع والشركيات. والشواغل هي البدايات، وقلنا بأن الشواغل تنقسم، يعني ذكرت منها أقسام ولكن سأوجز الكلام، وهي قلنا بالأمس التمني، وأيضا أتكلم اليوم، أنا قلت بالأمس أن مثلا الطعام وهذه الأشياء، يعني أريد أن أتكلم عن فضول المباحات، يعني يندرج تحتها الطعام، النوم، المخالطة، الاستغراق في المباحات، طبعا المباحات التي تتعلق بالسير إلى الله عز وجل اللي ما لابد منها، شيء ضرورية ولكن البعض يستغرق فيه تعطله. فتكلمنا بالأمس عن التمني، وطبعا أنا بتكلم هذا يعني كما يقال من رؤوس القلم، وده إن شاء الله سيكون موجود في كتابي الجامع في العبادة واجتهاد السلف، يعني هذه الأشياء ستكون فيها إيه يعني تفصيل إن شاء ربي تبارك وتعالى وعن. وطبعا يعني مش دعاية للكتاب، ولكن يعني اللي عاوز التفصيل ممكن يجد فيها. بالنسبة للشواغل كما قلنا الشواغل كثيرة، ودي بدايات الفتن، لأن العبد كلما حمل هم وركز على هذا الهم، والهموم كثيرة، كلما حمل هما واحدا هم الآخرة سلم، فمن كانت الآخرة همه ربنا تبارك وتعالى أعانه على هذا الهم وتكفل له بأمر الدنيا وجعل غناه في قلبه وقدر له الدنيا بسطا دون قبض، هيد في لذة وراح بالقليل والكثير. أما إذا انشغل العبد وصرف عن هم الآخرة تنوعت الهموم، ولذلك الهموم كثيرة، يعني الإنسان لم يعد يفكر كده ما يحمل من هم، لو تخلى عن هم الواحد هذا هم الآخرة يجد هموما لا تعد ولا تحصى، ويجد مشاغل كثيرة جدا، ممكن تفضل جالس رأسك بتغلي، يعني بعض الناس تجد رأسه يغلي من كثرة الشواغل. هذه الشواغل معطلات ومعوقات، ربما تجد نفسك جالس يعني تتلذذ بنوع من أبدا واحد يشغلك، يعني رجل كان جالس في المسجد بيقرأ قرآن، فدخل واحد شافه فلان العالم مش عارف ايه قاعد جنبه قاعد يديله حوارات وكده، فقال له شغلتك، انا معذرة متأسف شغلتك، قال نعم شغلتني عن ورتك، انا قاعد بقرأ قرآن وانت دخلت عطلتني. ولذلك يا اخوانا بنرى يعني اتكلم اليوم ان شاء الله تعالى عن فضول المخالطة، والمخالطة طبعا من الامور المباحة، والمباح هذا منه قدر لابد منه، يعني ليس معنى كلامي ان الواحد ما يخلصش حد ابدا ويعتزل في شعاف الجبال ومواقع القطر والاشياء هذه الاشياء، او ان الطعام الواحد لا ياكل ولا يشرب ولا ينام لا ما قصدتها، اتكلم عن الفضول، الشيء الزائد الذي ان زاد حده عند العبد تعطل. يعني مثلا لما ننتقل الى من فضول المخالطة الى فضول مثلا الطعام أو فضول النوم، بعض الناس بيستجلب النوم استجلابا، نفسه يتمتع بالنوم كده ويتلذذ به، ويقوم وينام وينام ويقوم ويقوم ويدخل، وأصبح النوم له إيه ألف، يعني ممكن 10 ساعات ما يكفهوش. بعض الناس بيتلذذ بالطعام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، الطعام ده عاوز الزاد القليل اللي يخفف المعدة ويخفف الدماغ ويخفف السير وضيع الزمان. يعني أخبرني أحد المتخصصين أن الشعب الوحيد على مستوى العالم بأسره الذي يهتم بالأكل الشعب المصري، وذلك بيقول لي أنا عندكم حاجة اسمها التجلية، التجلية هذه لا توجد إلا عند المصريين فقط وبعض السودانيين أو من تعلم منهم من العرب. التجلية دي عبارة عن، يقول لي، عبارة عن سموم مركزة لتدمير وإتلاف المعدة، زي بالضبط كده واحد بيجيب كده صبغة يود يحطها على جرح قد تعالج لكن بتحرق، واحد مثلا بيجيب مثلا مادة حارة صودا كاوية ويحطها على الجلد. فقال لي عندكم هذه التجلية، والشعب المصري ما يتلذذ إلا بالتجلية، وذلك أول ما طلعت الطعمية طلعت من مصر، وبدأت في الأماكن التانية تلاقيها طعمية كده حرشة ومش عارف وبتاع، تاكلها تعمل يعني إتلاف للمعدة. المهم إيه، أنا مش عاوز أشتت ذهنكم وأقول إن الإنسان إذا وضع له هم وانشغل بهذا الهم وهو صادق بهذا إن عنده هم الآخرة، يبقى بقى موضوع بقى إيه المخالطة، يعني يكون لك صاحب كده إيه من باب المعوان فقط العون. لكن واحد يفضل لزق لك ورغي بالليل ورغي بالنهار وعاد ورايح وجاي وهذه الأشياء، هذه معوقة. نفس القضية بالنسبة للطعام، بنجد أول هم اللي المرأة المصرية في الصباح هنطبخ إيه، ونبدأ بقى نحضر بقى الليستة، وتلاقي حتى يا أخوانا الآن تقريبا القنوات الناجحة اللي بتقدم برنامج ربات البيوت بقى اللي هو إيه إزاي الوجبة اللي مش عارف إيه. طيب الوجبة دي بتبدأ التفكير ممكن من اليوم اللي قبل ولليوم التالي، ونشتري ايه ونجيب ايه ونفضل يجيب ايه، وتكيفية الخضار وتجميع وبعدها طبيخ، والطبخ قد يستغرق اليوم كله. واعجب من هذا بقى غسيل المواعين ممكن يقضي ليه لتاني يوم. اين الذكر اين وليه، قل ان تجد ربة بيت تهتم بهذه الاشياء وممكن تضبط الصلوات. يعني بنقول ما حدش يصلي في الجوامع وان المرأة تقعد في البيت، قاعدة في البيت تعمل ايه؟ مش مشغولة، انشغلت بالطعام، عملت تقلي سمك وتعمل تقلية وطبيخ ولحمة وفراخ ومش عارف، حتى الفول مش عاجبهم ياكلوه كده لازم برضو تعمل له تقلية وكده عشان يعرف يتاكل. فأصبحنا صرنا يعني قضية الأشياء المباحة هذه كيف نتلذذ بها على سبيل التلذذ وليس على سبيل البلغة، أنها تعدي بيك تمررك. ويمكن بنقعد نسمع عن كثير من أهل العلم وكثير من أهل الفضل إزاي كان بيشغل زمانه، يعني داود الطائي ما كانش بيأكل إلا كعك، يقول لهم عملوا شوية كعك كده حاجات ناعمة، يقول أحطها أسفها مع مية، قال ما بين سف الكعك ومضغ الطعام، مش بقول لك بقى ده مضغ الطعام يعني عيش حاف مع حتة جبنة أو لقمة، قال ما بين سف الكعك ومضغ الطعام قدر قيل 50 آية. تبقى لو بينه بقى بين الاكل بقى تقعد تلاقي قدامك حاجات كده موجوده، ملوخيه على باميه على معرفش مين على شط شوربه على ليمون على، افضل تلاقي قدامك ايه كوكتيل كده وقاعد ونازل. ولذلك يعني انا برضو بعيب على الاخوه المعتكفين ان باجد يعني بقعد ابص كده الاخوه، اقصد هل هذا جيل التمكين؟ استحاله، اللحم كلهم لحمة وكلهم طبيخ وكلهم مش عارف مين وبتاع، ومش شايف واحد من الإخوة كده ممكن ينزوي كده يقول طب ما أنا أعد اليوم. طبعا أنا لا أنفق من جيبي ولا من جيب أبي، يعني مش جاب الموضوع ده خالص عشان برضو أقول ده هيمن أبدا والله، لكن بتحسر، أشعر في قلبي لوعة وحسرة إن مين بقى اللي هو بيفكر إنه يعني يلم شعثه ويجبر قلبه ويحاول يفكر كده ازاي اعمل لي منهج اكون فيه خفيف، المعدة خفيفة، الراس خفيفة، تقليل الشواغل، تقليل المعطلات الى هذه الاشياء. وبنقدر نشوف في الاعتكاف المعتكفين نص يعني يمكن الطبيخ بيجي جاهز، طب تخيل بقى اللي بيطبخ والوش ده بيعمل ايه، وبرضه نفس الغسيل نفس الاكل نفس التعب نفس النوم نفس المشكلة. اذا اي شيء زاد عن الحد معوق مشوش. شوف تخيل بقى يقول لك ايه ما بين سف الكعك ومضغ الطعام 50 آية. طب بقى لو الوش اللي احنا بنعمله ده واخونا ابو حاتم النهارده مش مكفي اللحمة اللي جايب كمان فراخ بقى وعمال ايه، يلا اهلك اهلك المعدة واهلك الدماغ والاشياء دي. المهم الشواغل بتشوش القلب قبل الرأس، تجد قلبك مشوش. ولذلك في المنهج يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وجماعة بسند حسن بمجموع الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وذلك احنا لما نقعد نمسك نقرأ في كتب الفقه بقى الأنصبة الزكاة كيت وكيت وإيه هو الزكاة وصرفها وإزاي وبتاع، يقول لك معرفش صاع من بر كذا، طيب كفرت اليمين معرفش إطعام كذا. لو نظرنا ما هو الطعام، الطعام عند العرب هو حاجة واحدة بس، إن يأكل قمح يشعير، والإدام ده يجي ما يجيش نادر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني عظم نوع من الإدام، قال نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، نعم يعني لو أنت زودت على العيش اللي هو من الشعير أو القمح، يعني خلي كده تغمس كده إيه يعني يمزمز لك اللقمة ما فيش مشكلة. لكن الوش الكتير اللي أقحمت فيه الأمة الآن العظيم ده، واستغراق في المآكل والمشارب والنوم والوش والكلام ده، ده معطل. متى سنصل إلى الله عز وجل؟ سؤال يا إخواننا، أنت احسب يومك، احسب يومك كده بيصفى لك منه كم؟ لو صدقت مع نفسك ستصدق مع ربك. طيب إزاي أمشي؟ يعني المخ بقى اللي هو عمال ينام كتير، ودائما يا إخواننا يعني أذكر لكم تجربة، النوم عادة والطعام كذلك، دول عادة. أدي لك أنا مثال، جرب كده نفسك في الأكل. أنا طبعا حصل لي مرة بعض المشاكل، فجربت نفسي إن مثلا أدرج بدل رغيف نص رغيف أو ربع رغيف. طبعا الإنسان ممكن يقعد يومين ثلاثة أربعة تعبان، لأن قضية الأكل إن في فراغ في المعدة. الأكل هو عبارة عن إيه؟ الأكل عبارة عن إيه؟ اللي بيأكل جرام زي اللي بيأكل عشرة زي اللي بيأكل مية. وانت لو عملت حسبة وروحت لجماعة الدكاترة وكلام ده كده، حتى الأوروبيين الآن بتوع أوروبا بدأوا يعني ينتبهوا لاحتياجات الإنسان، يعني يقول لك ما عرفش جرام ما عرفش من إيه وحد كم جرام دي إيه وكم جرام، حاجات بيحسبوها بالجرامات. تروح هناك كده تشوف في مطاعم بعض الأوروبيين أو الكفرة دول، بتجد يعني تلاقي كده واحد كايزر كده. أنت بقى لو جبت لواحد من اللي قاعدين قلت له هتفطر على كايزرة دي اللي هي بتاع الصورة دي، هيقول لك انت مجنون، انت هتبل لي مخي، واحده بس كده وتكفيك. طيب على مثلا حته لو في لحمه مثلا حته كده، هيقول لك ما ينفعش. طب الا الا وممكن يشعر بجوع، وجوع قاتل. ان طبعا الكرش بتاعنا بيكبر، وذاك اكرش الكروش عندنا في مصر، يعني استحاله انك تلاقي واحد في اي بلد تانية بكرش، مش ممكن. وتلاقي كروش ايه يعني ما شاء الله ماشي قدام مش عارف يمشي، وانتفاخات وحاجات كبيره. طيب ده بقى فاضي، مو لازم يتملي، امليه باي حاجه. وذلك احنا اصبحنا ناكل عيش، يعني مش لاقي حاجه افضل كوب عيش رغيفين. يعني احد الاخوه كان معتكف، فواحد من القاعدين قال لي فلان مش عارف يقلل عن سبعة رغيف في الفطار. فانا فعلا يعني قعدت معاه وحري انه ايه ان الواحد يستفيد منه، فقلت له طب ما تقللهم، يعني هم سبعة خليهم ستة جرب. قال لي ماشي. فالمهم جه ثاني يوم شكله مكسوف كده، ايه اللي عملته؟ قال لي قللت واحد بس جوعت كلت اتنين تمام زياده، يعني خلاهم ايه بدل ما هم سبعه خلاهم ثمانيه، لان شاف في فراغ، جزء من الفراغ لازم يكمله. فبعد فتره بقى يعني الفراغ زاد شويه، فعاوز ايه راح مزود بدل ما هم ايه سبعه بقوا ثمانيه. اذا مش عارف، اذا قضيه الطعام دي ضربه، يعني عبارة انا بدرب نفسي ابدا تدريجي، انا باكل كام؟ سبعه، ممكن انزلهم سته واصمم بقى اقول لها يا بطني لا هم السته، اجي بعديهم خمسة اربعة ثلاثة، نفس القضية. جرب كده من اتنين لواحد، او اتنين لاتنين لربع النص، واحد ونص، نص رغيف يكفيك تماما. انا بقى جربت وصلت لغاية نص رغيف، ويعلم ربي لما احيانا مثلا ايه ممكن مثلا امي ايه تضغط تقولي لا ما ينفعش واجبارا، طب لازم تزود، لو زودت ربع كمان اتعب، لان حسيت بقى ايه ان المكان بدا طبعا تقلص ووصل ايه لنص الرغيف، لما بقى شويه هيجي الايه الربع ملوش مكان. فنفس القضيه الواحد، كل واحد جرب بقى ازاي ينزل ينزل ينزل ينزل وياخد الحاجات المهمه اللي موجود. اذا صار هنا فضول الطعام تجنبنا واصبح ما فيش وش. يعني عمر بن عبد العزيز جلس يوما مع صاحب الله، وكان تقريبا بعد الفجر، فاظنه محمد بن مسلمه، فقال له يا محمد لو أن شخصا جاب كده خمس أربع تمرات، جاب شوية تمر كده وكوباية مية شوية مية، وقال لو أن شخصا أكل من هذه التمرات أو أكل هذه التمرات وشرب هذا الماء هل يكفيه سائر اليوم؟ فكأن محمد بن سلمة ده تعجب يعني، فقال له سكت. فرح عمر بدل المهم كان هذا خلهم خمسة، فقال يا أمير المؤمنين يكفيه دون هذا، يكفيه دون هذا. قال له فعلام ندخل النار. ده عمر عبد العزيز بيقول كده اللي هو ايه، طب ليه احنا بندخل جهنم طالما الحياه بسيطه كده وهينه جدا واقل القليل يكفي فيه، اقل القليل يمشيك ويزقك. ولذلك قال بعض الصعاليك من الفقراء من العلماء، واحد بقى اللي هو ايه خالص، يقول بيننا وبين الاغنياء هو يوم واحد، بيننا وبينهم يوم واحد، اما الامس هم اكلوا لحم ودجاج ورومي وكل حاجة بيأكلوا فواكه وعصير وعمالين يأكلوا ويشربوا مش عارف ايه بتاعه كده، وإحنا مفيش حاجة، خدنا كسرات لقمة وخبز بتاعه كده. فمضى نعيمه عليهم ومضى شقوته علينا، يعني ده راح وده راح، نسينا، هم نسوا وإحنا نسينا امبارح، لأن في اليوم اللي جاي مش هقولك ده أنا أكلت امبارح، ممكن حد يا أخوان نقول ده أنا أكلت امبارح وما يكلش النهاردة، لا خلاص بس اللي فات اتنسى. وأما الغد فهو لنا ولهم مغيب، ممكن ما يكلش هو حاجة خالص وممكن تقع له مصيبة، وأنا نفس المشكلة، فليس بيننا وبينهم إلا اليوم النهاردة بس، هم هياكلوا حلو وإحنا ناكل وحش وسرعان ما سينقضي. ولا هتصور الكلام ده واضح؟ إذن المشكلة هو يوم، يومك يومك، فكلما وضعت لك هما والهم ده حددته، وضعت لك هدفا والهدف حددته. عمرو بن عبد القيس ماشي، واحد بيقول له يا إمام يا إمام، ها إيه؟ قال له بس عاوز في حدوتة أقولها لك حكاية. قال له أمسك الشمس، لو وقفت لي الزمن أقف معك أكلمك. طيب أنا طبعا دوختكم كتير، باختصار شديد، أولا فضول المخالطة، كلنا بنحب كلنا أصحاب، والواحد دايما لا يستطيع أن يخلو بنفسه أو أن ينفرد في هذه الحالة، لابد من أنيس، وذلك ربنا عز وجل شرع الزواج، إن الواحد يتزوج واحدة تبقى أنيسة ملازمة لي، أيضا شرع الصحبة والصديق، والصديق طبعا والصاحب كما قال الساحب وهو أنيس لك، والحياة لا تخلو من هذا. ولكن إذا وصل الأمر لحد الزيادة في المخالطة فالزيادة متلفة ومضيعة لأشرف شيء الزمان، ومتلفة لأشرف شيء القلب، لأن غالبا الصديق لابد أن يتجمل مع الصديق، يعني بقى لازم عشان نواسي بعض ويتجمل معه، فإن رأى منه منكرا لا يستطيع أن يغيره، ده صاحبه، وإن رأى منه سوء لا يستطيع أن ينكره، لأن ده يعني مش هتنفع، فيضطر أن يسكت على مساوئ ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. ثم ستجد بينك وبينه لابد نوع من التكلف، لأنه لو هتك سترك هيفضحك، فأنت قاعد معاه كده زي قاعد عملت تمطمط في الكلام كده وعاوز إيه، خايف لسانك يزل بكلمة، تمطمط معاه في الكلام وقاعد كده إيه متكتف ومتكلبش ومش عارف إيه. قيل لعبد الملك بن مروان ما تتمنى؟ إيه أمنيتك؟ قال صديق أرفع بينه وبينه الكلف، ما فيش بينه كلف ولن تجدها حالة بقى، لأن أنت كلك عيوب، لأن يخوانا الإنسان في سيره بين الناس يسير بتجمل، لباسا يواري سوآتكم وريشة، فربنا جعل لك حاجة تغطي العورات الظاهرة، وجعل عندك قدرة تغطي العورات الباطنة، كلك عورات. تخيلوا بقى لو واحد ماشي في الشارع عريان، واحد محترم يعني شكله ايه؟ استاذ جاد مجاهد، واحد ماشي في الشارع عريان ايه شكله؟ عامل ازاي؟ مصيبة صح؟ نفس القضية، عري النفس اسوأ واشد من العري الظاهر، يعني احنا بنقول هو الاخ قال لي دلوقتي ان دوش واحد ماشي في الشارع عريان تبقى فضيحة بجلاك، نفس القضية لو تعريت من التقوى، يعني بدأت خلل كده يظهر منك، تظهر عوراتك الداخلية، فضايح وسيفتك سترك، وزي قال عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، لأنك اللي لبست اللباس الظاهر وبدت عوراتك الداخلية ما أشد فضيحة وأشد نكاية والعياذ بالله. فلذلك لا بد أن تتجمل مع الصديق ومع من تعرف، وهذا التجمل مكبل بقى مقيد. إذن لو أطلقت نفسك وجعلت الصاحب يعني تأخذ وتعطي، ودايما إخواننا الإنسان لابد له، يعني دايما الإنسان حبه يحب الأخذ ويكره الإعطاء، وذلك دايما الصداقة، إلا الإنسان يتحب أكتر كل ما كان سخي، سخي في الكلام، سخي في الفرفشة، سخي في المال، سخي في المهم، كلما كثر عطاؤه كلما كثر إيه محبوه، وكل ما عنده نوع من الانقباض كل ما قلل إيه المحب. ولا يدوم محب لحبيب إلا إن كان لله عز وجل، مثل جيما إخوانا أي محبة لغير الله لابد أن تنقطع، أي محبة لمصلحة لعلة مش عارف إيه. يذكر الخطابي أن أعرابيا آخى، أعرابي ده من البدو كان بينزل المدينة في بغداد فآخى بينه وبين رجل من أهل المدينة. الرجل ده كان رجل يعني عنده دكان وكده وكان بينزل عليه. طبعا الأعرابي كل ما بينزل بيجيب له حاجات، يجيب له عنده بقى موجود معيز لبن بيض سمنة، كل ما نزل يجيب له من خيرات البادية. ومر على هذا يعني فترة طويلة من الزمن. المهم الرجل الأعرابي ده البدوي ده وقع في ورطة في المدينة، يعني محتاج كده حاجة مبلغ ولما يرجع هيسدده تاني. فراح لمين؟ لصاحبه، فقال له أنا في ورطة بس طلب منك والطلب موجود عنده، فأروح يعني أخده منك وأرجعه لك تاني. فرأى صاحب المدينة تململ وتثاقل ورفض. الرجل زهل، ده بقى له سنة اتنين تلاتة عمال رايح جاي عمال يجيب له رايح جاي، يعني لو قال له اديني عشر اللي أنا بديه لك لكان صادق. فتململ صاحبنا الأعرابي صدم. وزاك دايما أصحاب المدينة بيبقوا أصحاب حيل في المدن، تلاقي الواحد من دول بقى إيه يعني إلا دعات كتيرة، لأن طبعا كل واحد قناص. أما أهل البادية تلاقي دايما عندهم إيه عارفين بعض، ففي تجمل يعني ما عرفش حد يغش واحد بتاع، بيبقى بعيدة شوية لأنهم عارفين بعض. لكن في المدينة اضرب الضربة ومش مشكلة. المهم الرجل جن، قال إيش؟ قال إذا كان ود المرء ليس إلا كيف أنت وحالك، أو القول وأني وامق لك حافظ، فأف لود ليس إلا كذلك. لسانك معسول ونفسك بشة، وعند الثريا من صديقك مالك، فأنت إذا همت يمينك مرة بمعروف قاتلتها شمالك. يعني أعلى درجات البخل إن لو اليمين عاوزة تدي الشمال تضربها وتقولها ما تديش. فإذا لابد أن تعود نفسك على الانفراد والأنس بالملك. ومما لابد منه يعني في أشياء لابد منها، لابد من صاحب، لابد من أخ، لابد، ولكن بقدر، بقدر مع التجمل والتستر أن يرى منك سوءه أو أن يكشف فيك عوره. يقول لك هذا أسألني أنا، ده أنا كل حاجة عارفها، ده فيه وفيه، لن يسكت مجرد بس أي خلاف بينك وبين، يعني مجرد كده يعني ايه حتى نقول له طب نبقى جدعان مع بعض كده وبلاش نفضح بعض، ازاي؟ لا لا، ده عندي كل حاجة، الرصيد موجود. فلذلك كثرة المخالطة مهلكة. قيل لابن المبارك ما لك تصلي وتحاول كده ايه يعني تتجمل في السلام وتمشي تهرب، تروح فين؟ قال اجلس مع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بروح اجلس مع الصحابة. قالوا له واين اصحاب محمد؟ فين دول اصحاب محمد؟ قال في الكتب. أجلس مع أقوام لا يغتابون ولا ينمون ولا يهتكون أستراح. لكن أنتوا هقعد معاك هتجيب لي غيبة، فلان قال، فلان عمل، فلان سوى. إذن في قاعدة، حدد هدفك. لما قال عمر بن سعد لسعد لما اعتزل سعد الفتن بقى والمشاكل دي كلها والناس والبشر، أنت هنا والناس يتقاتلون ويتقاسمون الملك، قاعد هنا و... فقال سمعت مسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. شوفوا الخفي يعني بيحاول كده ايه يكون بالستر. ذكر ابن الجوزي في كتابه بحر الدم، لا اقصد بحر الدموع، بحر الدم هذا في تراجم بعض علماء الحنابلة، لكن اقصد بحر الدموع كتاب صغير جميل. ذكر قصة يعني سيقت عن رجل بمكة. كان ابن المبارك قد دخل إلى مكة فذهب ونزل على الفضيل بن عياض فرحب به وعانقه، ثم قال له الفضيل يا إمام إن مكة قاحطة منذ كذا وكذا، ما في مطر، وقد نودي على المسلمين أن يخرجوا للصلاة. فخرج وسبق ابن المبارك ونزل وجلس في سارية في المسجد الحرام ينتظر لصلاة الاستسقاء. فجأة وجد عبد الله المبارك عبد أسود نحيل بثياب بالية، وراح داخل بخلف سارية صلى كده وجلس. قال يا رب إن أهل حرمك قد خرجوا جميعا يستسقون، فاسقهم وإني أقسم عليك أن تسقهم. ابن المبارك ذهل، قال من هذا؟ قال فبينما أنا ألتفت وعليه عباء بالية فإذا ببرق ورعد في السماء، وإذا بالركام قد اجتمع، السحاب كده اجتمع، فإذا بمطر ينزل كأنه من قلال، مش نقط بقى يعني حاجات كده بتسكب أو قرب، حتى عظم المطر وامتلأ حول المسجد. قال فتعجبت وقلت من هذا؟ لسه الإمام جاي، كان خلاص المشكلة انتهت والمطر نزل وخلاص بلا ما صلوش لسه. فعبد الله مبارك قال أنا صاحبه، شوف مين ده. فسار خلفه إلى أن وصل إلى مكان بيت فيه رجل قاعد يعني على شيء كالكرسي، فصاح في هذا العبد، كلمه بصوت مرتفع، ثم دخل هذا العبد إلى هذا البيت فجلس جنبه ابن المبارك. قال من هذا الداخل؟ قال عبد لي. قال تبيعني إياه؟ فقال له لا لا أبيع. المهم ابن المبارك حاول يساوم الرجل، فحصل فيه صد في أول الأمر، فعاد إلى بيت الفضيل فلقيه الفضيل وكان ابن المبارك واجم، فقال له ما لك؟ قال له يا فضيل سبقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا. يعني في حد بقى كده سبقنا إلى ربنا، يعني هو مسابق وإحنا وراه، فاستجاب له دوننا. فقال من؟ قال سأخبرك غد، يعني بكرة بقى في قصة موضوعة خلصوا الأول. في اليوم التالي ما ملش ابن المبارك راح لنفس الرجل فعرفه بنفسي أنا كذا وكذا، فقال هذا العبد يعني أنا بستأنس بي وكذا، قال بيعني إياه. فقال خذه. خرج ابن المبارك وأمسك بيد العبد وسار سويا. فقال ابن المبارك للعبد أتريد شيئا يا سيدي؟ صاحبنا تجنن ابن المبارك. قال ما تقول يا سيدي؟ قال بل أنت سيدي. قال وما رأيت مني حتى تقول لي هذا؟ قال ما كان منك البارح، اللي حصل امبارح. المهم العبد وقع في حالة من الذهول، فقال دعني أصلي ركعتين. فالمهم قال له بيت الفضيل قريب سنذهب إليه. قال الآن يا إمام إذا جاء أمر الله لا يؤخر، دعني أصلي ركعتين. قال صلي. فلما فرغ من صلاته قال لك حاجة؟ يقول لي ابن المبارك لا حاجة. قال لما؟ قال سأدعو على نفسي بالموت. قال لا تفعل. فقال رب اقبضني الساعة اقبضني الساعة اقبضني الساعة، فقبض. فإذا يعني قد تكون القصة فيها يعني نوع من الصوفية وبعض الأشياء، لكن أردت أن أصل إلى مسألة وهي إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. المهيص لا، اللي عاوز يهيص كده يحب الهيصة لا، اللي عاوز يحب أنا لا. ولذلك أنت في زمن ارتفع فيه الأصاغر وغاب الأكابر، وربما ترى نفسك رأس، وربما إن تكلمت سمع إليك، لأن زمن انقلاب الموازين وانقلاب الأمور، فحاول أن تجعل نفسك خلطة. قلل من الخلطة، قلل من الاندماج، قلل ممن يشغلك ويعطلك ويضيع زمانك ووقتك وأيامك. نفس القضية بالنسبة للنوم، فضول النوم. النوم كما قلت في الطعام النوم دربة، يعني لو واحد ساب نفسه ينام 12 ساعة لو حاول يخليهم 11 صعب جدا هيتعب، لكن لو درب نفسه على فضل يقلل يقلل يقلل بقدر ما دربت نفسك على النوم، لو حاولت تقوم بعد الوقت اللي بتقوم فيه يصعب. وانا حين بجرب في نفسي، يعني مثلا ممكن اعود متأخر، يعني مثلا اقوم مثلا وقت معين قول 3-4 اي وقت، مثلا معادي الساعة 4 اقوم، وصلت مثلا حوالي الساعة 2-2.5 ممكن أنا ممكن أستنى، بس لو نمت لازم أقوم في نفس الوقت. إذن النوم تربة، وكلما دربت، لأن كما قلت إن الدماغ والعقل لها وقت معين للاستجمام تستريح. وذلك أنت لو سألت بقى العلماء اللي هم ما نبغ وما على إلا بالزمان، يتجد مثلا يقولون إن أطول مدة للنوم 4 ساعات، ولو عاوز يبحبخ 5، ولا يزيد على 6 ساعات بقى إذا كان مريض وعليل وهذه الأشياء. وتعرف دكتورة وهي مشهورة، الدكتورة دي تقريبا من حوالي 30 سنة كان في صلة يعني نوع من القرابة وكده، فقال زوجها لي بأنها تنام في اليوم 3 ساعات فقط، ونصف ساعة توزعها 5 دقائق 5 5 5 على مدار اليوم. وهي دكتورة مشهورة جدا جدا، الدكتورة نادية الأنصار، الكلام ده من 30 سنة بالظبط، وهي تقريبا الرأس الوحيد في العالم العربي في الكبد ده اللي هو بالمرض الكبد. إذن ما نبغ نابغ ولا وصل واصل إلا باختصار الزمان، يعني قدر إزاي بقى إيه يعني يضبط نومه. ونفس القضية الأكل، يعني نفس القضية الأكل. إذن عندنا آفات كثيرة جدا، شواغل معطلة. أنت لو جمعت زمانك ووقتك، كم تأكل، كم تنام، كم مع أصحابك، كم جالس، كم تضيع، كم كم كم كم قاعد سرحان. ما من ضمن الشواغل إن يجي لك مشكلة واحد يبتليك بحكاية، ودلوقتي الحاجات كتير طول ما أنت مش عارف في قصة. حتى إخواننا بعض الإخوة لما يجي مثلا عنده مشكلة يفضل يسرد لك المشكلة لغاية الآخر، يفضل يفصل لك ويدي لك ويحكي في يمين ومشي من الشارع الفلاني وراح يمين وراح شمال، نفسك اختنق. اذكر مره واحد بيحكي لي قصه، فكان عندي مشكله تانية، فانا رحت شارد في النص هو بيتكلم، جيت وصلت الحته عشان اربط الاول بالاخر مش عارف، قلت معلش في حته في النص راحت مني، طب قال لي عيد لك من جديد. مش هينفع، ما مش هينفع. فلذلك كان زمان حتى العرب كلام مختصر، يعني جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. أنا توضأ بماء البحر، حدوتة بس في قد إيه صغيرة. وده العلماء بيقولوا هذا سؤال الحكيم، الواحد لما يسأل سؤالي ما يقعدش بقى يشتت لك. يعني مرة واحد جاب لي مسألة مواريث وفضل يلف لي منها كده ويجيب كده، وست وخالته وعمته وبنت عمته وراح اللي مش عارف لمين، قلت له دماغي فك، انت بقى ارسمها لي عشان اعرف اشوفها ايه. يبدا يفضل يجيب لك، مفيش تركيز. بعض الناس يسال سؤال مش انت مش عارف هو عاوز ايه بالظبط. المهم الوقت عنده لا قيمه له، مفيش يعني كما قال احترام للزمان الذي هو اغلى شيء، والوقت اغلى ما عنيت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع. يعني ممكن لحظه في عمر الانسان تساوي مليارات، لحظه مليارات تكون ممكن في الدنيا والآخر. ممكن في الدنيا واحد مثلا ايه عنده مشوار معين، هيضرب ضربة في بورصة، يضرب ضربة في مصيبة، اي حاجة من امور الدنيا ممكن اللحظة دي تجيب له مليارات، وممكن لو راحت منه تخسره مليارات. ممكن في الاخيرة لحظة ممكن تخلي واحد يدخل الجنة. واحد كده قبل ما يموت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب يهودي في اخر لحظات يعوده وابوه عند رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه بقى هيبدأ يخش، يعني شكل الموت باين، فقال يا هذا قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله أو لا إله الله محمد رسول الله. فالولد بيبص لأبيه بنظر له أقول ولا لا، طبعا هم عارفين الحق، قالوا أطع أبا القاسم. الولد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وراحت روح طلعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ينفض ثوبه وقال الحمد لله الذي نجاه من النار في لحظة. وممكن في لحظة تانية قبل ما يموت وبتاع وتقول له يا عم اتق الله ولا مش عارف ايه، يقول لك وعمل لي ايه ده انا طول عمري مش عارف ايه، ممكن خرج. اذا ايها الاحباب نحن في حاجة الى قطع الشواغل التي تدمر حياتك وزمانك. طبعا في حاجات تانية كتير قوي بسرعة وخلص على طول ان شاء الله. مثلا انت عاوز تعمل منهج للعبادة ومنهج معرفش وبتاع، انا النهاردة مثلا عاوز اقيم الليل واعمل واسوي، ابدا احضر نفسي لقيام الليل ومش عارف ايه وبتاع، جيت بقى ايه قمت قلت اقوم ايه الليل، لقيت النوم جميل وحلو وجو برد وشتاء او الليل قصير، طب شوية شوية ها ها ها راح الوقت. جيت مثلا عاوز تبدا ترتب حياتك في طلب العلم وبتاع، ابدا بايه، ابدا بالنحو، ابدا بالقران، ابدا بالتفسير، ابدا وافضل ها ها، وتمر الايام والسنين وانت قاعد مشتت، ما عندك تنظيم لحياتك وزمانك. ولكن لو استطاع احدنا ان يحدد وان ينظم هذا الوقت لنجح. انا عاوزكم بس تذكروا كده يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام في امه جاهليه فدعاها الى الاسلام، يعني دين خالص دين جديد من جاهليه الى اسلام، دعاها الى الاسلام وربى رجالها وفتح بهم القلوب ومكن له وصارت له دولة، ومات وكل هؤلاء الرجال مستعدون لغزو العالم في 23 سنة. انت لو شفت عمرك كام هتلاقي 23 سنة وانت مش عارف حاجة خالص، مفيش اي تقدم بالنسبة لك، 25 30 35 40 هو ماشي وبتسلي نفسك كل يوم بتقول انا وحاسس. ودايما يا اخوانا الشيطان بيمنيك يقول لك انت كويس، لان معك كله جهله. هو لما واحد عنده عشاء وما بين عمي هو طبعا احسن واحد، فانت شايف اللي حواليك كله ما فيش، كله متخلف، كله مريض، كله علل، كله بلايا، ما في همه تجرك. بخلاف طلبه المدارس تلاقي واحد قاعد جنب ولد ايه صاروخ، وكل شويه الاول 99.9% هيجي له همه يبقى زيه عاوز يقرب منه. لكن ترى عندك الهمه في الاخره، الهمه من الاخره خسيسه، مفيش حد عنده حاجه خالص، يصلي وافضل عليها المهم مفيش الاكل كان طلع على دماغه نفوخه ها دايخ. اذا كيف نصرف الشواغل؟ اجعلها منهج. قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم.